إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في نعمه التي يعددها على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، قال: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. فالأبرص هو الذي أصاب جلده البرص، ويعني قد يكون مشهور هذا المعنى، لكن الأكمة، البعض لا يعلم معنى الأكمة. فالجواب أن معنى تبرئ الأكمة هو الذي ولد أعمى، وبعض العلماء قال هو الأعمى مطلقا، سواء كان ولد وهو أعمى أو كان قد ولد وهو بصير ثم كف بصره بعد ذلك. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن الأكمة هو من كان فاقد للبصر، سواء كان مولودا وهو فاقد للبصر أو كان مطموس العينين أو كان مبصرا ثم فقد بصره بعد ذلك. فإن عيسى عليه الصلاة والسلام من ما أعطاه الله ومكنه منه أنه كان يمسح بيده على عيني الأكمة الأعمى فيعود بصيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فمعنى تبرئ الأكمة أي تعالج وتشفي بإذن الله تعالى الأعمى الذي ولد أعمى أو طرأ عليه العمى بعد ذلك. هذا معنى الأكمة والله أعلم.